الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله حقا، وفي نسخة: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. هذه الأبيات الثلاثة أوردها رحمه الله تعالى تتمة لما سبق في بيان محاسن العلم والمقصود من هذا العلم. فلما ذكر محاسن العلم وثماره وآثاره، ناسب أن ينبه رحمه الله أن الشأن، كل الشأن، ليس بأن تستكثر من العلم فقط فتقف عند ذلك، ولكن المقصود من العلم هو الوصول إلى الثمرة. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، المقصود من هذه الشجرة الوصول إلى الثمرة، والعلم وسيلة والعمل غاية مقصودة من هذه الوسيلة. فإذن لا تقف عند الوسيلة. فما ذكر من محاسن العلم لا تكمل حتى تعمل بهذا العلم، وإلا فتلك المحاسن جميعا تفوتك ولا تنتفع بها ولا يحصل لك المقصود منها. ولهذا قال: وإن أعطيت فيه طول باع، يعني كثرة علم، وهذا بعد قوله: فواظبه وخذ بالجد فيه. فإن أعطاكه الله انتفعت. فإن أول خصال الخير تحصيل العلم، ثم بعد تحصيل العلم يكون ماذا؟ العمل، العمل بالعلم. وأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله فيما قاله إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر زهده أو عمله في الآخرة. فزهد الدنيا بعمل الآخرة، والخوف من الله والقيام بالعبودية له بالعلم. ثم قال: من عمل بما علم استغنى مما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. فالشاهد: أول مفتاح الخير العلم، ثم بعد العلم ماذا؟ بعد العلم العمل، لابد من العمل. فإذا لم يكن عمل كان العلم حجة عليك. وقد ذكر لنا ربنا جل وعلا في ذلك أشياء كثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الجوائز جميعا لمن عمل بالعلم، والعكس بالعكس، إذا لم يعمل بالعلم حصل الضد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، بدل من الخير يحصل الشر إذا لم يعمل بالعلم. وأشد تثبيتا، بدل من التثبيت يحصل ماذا؟ يحصل الزعزعة والخروج عن معنى الثبات. وهذا حال الكثير كما ترون. كم من الناس ممن سلك سبيل العلم، ولكن من يثبت من هؤلاء؟ العاملون بالعلم. كم مر عليك من الزملاء والأصدقاء والرفقاء في طريق العلم، وكم سمعت من أقرانك ومن كان على سنك ممن سار في طريق العلم منهم من كان أكثر حفظا منك، ومنهم من كان أكثر ذكاء منك، ومنهم من كان أكثر فهما وألبق لسانا وأفصح قولا، ولكن أين هؤلاء الكثير؟ الكثير من هؤلاء انصرفوا ولم يثبتوا. ومن أعظم أسباب ذلك عدم العمل بالعلم، من لم يعمل بالعلم حرم الثبات على طريق الخير، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الأجر العظيم يفوت إذا لم يعمل الإنسان بالعلم، العكس يأتيه بدل الأجر وزر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة العظيم الذي روي أنه كان أحيانا يغمى عليه إذا أراد أن يحدث به، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، إن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل المشرك، المشرك لا يعذب أول ما يعذب، ولكن أول من يعذب هؤلاء الثلاثة، ومنهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. وهكذا كذلك ما بعده، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الجائزة الرابعة تفوته ما يهدى إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الهداية إلى الصراط المستقيم تكون بالعمل بالعلم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ليس لمن حفظه بلسانه ولم يعمل به بجوارحه، لا، من حفظه بلسانه ولم يعمل به بجوارحه لم ينتفع به القرآن ولا يهديه. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ليس من حفظ السنة ولم يعمل بها كمن حفظها وعمل بها. ولهذا كان سلفنا يحرصون على العمل بالعلم. ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه سفيان الثوري أنه كان يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحرصت على العمل به ولو مرة واحدة. وذكر المروذي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرصت على العمل به، حتى بلغني حديث أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام دينارا، والدينار كثير، الدينار كم يساوي؟ ها؟ هو نصف عشر نصاب الزكاة، نصف عشر نصاب الزكاة، نصاب الزكاة كم؟ 20 دينار، يساوي 85 جرام من الذهب، اليوم تقريبا قرابة 500,000. عشر 500,000 كم؟ ها؟ ها؟ عشره ابعد الصفر يصير كم؟ 50,000. نصف العشر كم؟ 25,000 أجرة حجام، إكرام من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى الحجام ما يعادل 25,000 لأجل حجامة في الرأس، حجم له في رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه 25,000. قلنا أنه ورد في بعض الروايات إعانة له على أن يفك مكاتبته، وحرص الإمام أحمد أن يفعل ذلك، أعطى الحجام 25,000، ما يعادل 25,000، كثير، 25,000 أجر الحجام. اليوم واحد يحجم عند الحجام كم تعطيه؟ ها؟ إن أعطيته 200 ريال صار فرح منك وقد أكرمته. والإمام أحمد رحمه الله حرصا على العمل بالعلم أعطى حجاما وهو فقير رحمه الله دينارا ما يعادل 25,000 ريال يمني بعملتنا اليوم. هذا ليس لشيء، فقط لأجل العمل بالعلم. والإمام البخاري رحمه الله كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر أو بعلم فافعل. لماذا؟ لأن العمل بالعلم سبب لحصول الخير الكثير. وهكذا جاء في تفسير قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن الأصمعي والإسماعيلي أنهما قالا: إنها مأخوذة من النسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. ذكره في مفتاح دار السعادة. يعني الرباني من تفاسيره هو الذي يمتثل ما أمر الله به وما قصد الله من العلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهكذا عن ابن عباس الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، هذا من بعض التفسير، وأجمعه هو من قصد بعلمه العلم والعمل كما أثر عن هؤلاء رحمهم الله. وصح عن مجاهد رحمه الله في تفسير قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال بعلم. ليس المقصود هو قال بعلم أو قال بعمل، بعلم وعمل. ليس المقصود فقط تحصيل العلم، ولكن المقصود العمل بالعلم. وحديث أبي برزة المشهور العظيم فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه أو أنفقه، وعن علمه ما عمل به. فإنك ستسأل عن العلم، وهو المقصود أي العمل بالعلم. وهكذا كذلك من أسباب بقاء العلم العمل به، حتى العلم لا يبقى إذا لم تعمل به. كان يقول بعض أهل الحديث ومنهم وكيع رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بماذا؟ بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، يعملون بالعلم والحديث فيثبت لهم هذا المحفوظ، يثبت لهم هذا المحفوظ. وأثر عن الشعبي رحمه الله عبارات نحو هذه العبارات، فقوله: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، يعني لا تفرح بهذا ولا تغتر بقول الناس، لكن احرص على العمل به. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ: علمت فهل عملت؟ وفي هذا التنبيه إلى ثلاثة مسائل: أولها ما سمعنا من العمل بالعلم وأنه هو المقصود والثمرة، والثاني أن الوصول إلى الباع في العلم ينبغي ألا يزيدك فخرا ورياء وكبرا، بل ينبغي أن يزيدك تواضعا وخضوعا ورفقا، وذلك من العمل بالعلم، وذلك من العمل بالعلم. والثالث أن الإنسان ينبغي عليه ألا يأمن من مكر الله، فإن زيادة العلم موجب لزيادة العمل. ولهذا كان العلماء الربانيون هم الخاشعون لله عز وجل، الذين يعلمون حق الله حق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي لا يزيد صاحبه خشية ليس بعلم. لابد أن يتربى في المتعلم شيئان متوازيان: علم وعمل. ينمو فيك العلم وينمو معه ماذا؟ وينمو معه العمل. لا تزداد علما إلا وتزداد مع هذا العلم ماذا؟ تزداد مع هذا العلم عملا، تزداد مع هذا العلم عملا بجميع أبواب العمل. تحرص، إن كنت ممن يحرص على النوافل وزادك الله علما فاعلم أن زيادة العلم يطلب منك زيادة نوافل. إن كنت ممن يتنفل بنافلة صوم أو صلاة أو صدقة فاعلم أن زيادة العلم يتطلب منك زيادة في نافلة الصلاة والصدقة والصوم. إن كنت ممن يصل الأرحام فاعلم أن زيادة العلم يستوجب عليك زيادة في صلة الأرحام، وهكذا. لا يزداد العلم فيك إلا ويقتضي زيادة عمل منك كذلك. وهذا هو حقيقة معنى العلم، ولهذا كان الربانيون ربانيون باستحضارهم ما أراد الرب جل وعلا من هذا العلم، فهم أخشى الناس وأتقى الناس. ولهذا قال ثالثا: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا. فحقيقة العلم هو تقوى الله، وهذه هي ثمرة زيادة العلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة ليس بارتفاع معاني دنيوية، ولكن الكرامة تكون بارتفاع علم وعمل. علم ينمو معه عمل، ينمو علم وينمو مع هذا العلم عمل، وهذا هو تقوى الله، أن تجعل بينك وبين الله وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ تكون أولا بعلم، تميز بين الصواب من الخطأ والنافع من الضار والهدى من الضلال والطيب من الخبيث، تجعل به وقاية بينك وبين الله. وبعد هذا المعلوم ماذا يكون؟ عمل، عمل تستطيع به أن ترتقي وتصل إلى رضا الرب، وتجعل بينك وبين غضبه وسخطه وقاية. وهذا هو التقوى، يكمن بشيئين اثنين: علم نافع وعمل صالح، وبه تكون الإمامة والرئاسة في الدنيا وفي الآخرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال: وليس بأن يقال لقد رأست. ليست الرئاسة بكثرة العلم ولا بلوغ المناصب، ولكن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.